السؤال على خلفية هذا التعامل الشنيع والوضيع والمخالف لطريقة وهدي السلف الصالحين، فالمخالف السنة النبوية ومعاملة المتسنن بسنة رسول الله والناهج نهج السلف الصالحين والمعتنق التوحيد الخالص الذي إن شاء الله تعالى لا يشبه شائبة معاملته معاملة الطغاة المتمردين. هذا الواقع يا إخواني الموجود، صرنا نعامل معاملة المخالفين بل أعتى المبتدعين. نقول هذا ليس تباكيا، احنا شخصيا يعني وأظن المشايخ هذا سواء، يعني لا نكترث لهذا لأجل أنفسنا، لا يعلم الله، تسلم وما تسلمش هذا شيء سواء، لكن الخوف مما سيأتي في المستقبل من هذه الأخلاق البعيدة كل البعد عن الإسلام وعما جاء في القرآن وما جاء في سنة سيد الأنام وما كان عليه سلف هذه الأمة الصالحون رحمهم الله تعالى جميعا، نبتت نابتة سور، شباب صغار كلهم وقاحة، كلهم سوء أدب، وكلهم جهل وفظاظة، ولا أدري ما أقول بعد هذا من الأوصاف التي تنذر بشر سيأتي إن لم نتداركه يا إخوان، لأننا أقول وبالأسف تنذر بشر سيأتي إن لم نتداركه يا إخوان، لأننا أقول وبالأسف الشديد أقول إن هذه الدعوة اليوم ينحرف بها عن مسارها الصحيح، ينحرف بها من أناس يزعمون أنهم ينتمون إليه، والله إنهم ينحرفون بهذه الدعوة. واجبنا جميعا هو الوقوف وبقوة وبصرامة ضد هذا الانحراف بالدعوة السلفية، لأنها دعوة مباركة، والدعوة السلفية كما قال الشيخ عز الدين هي دين الله تبارك وتعالى، فلا نسمح لأي أحد أن يعبث بدين الله تبارك وتعالى أيا كان هذا الإنسان، نبذل النصح ونجاهد في رد المخالف ما أمكن، ولأجل هذا دعونا ودعونا وندعو اليوم من يناوئنا من إخواننا إلى التحاكم عند أهل العلم السلفيين المنصفين في هذه المشكلة، إن أرادوا خيرا وإصلاحا، وإلا فنكلوا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى والقادر عليهم سبحانه تبارك وتعالى. وعلى خلفية هذا الذي أقول حتى لا أطيل، هناك سؤال مهم جدا، وهو هل وجد في السلف من يعامل السلفي الذي لم يخرج من السلفية معاملة أهل البدع؟ أنا أرجو من شيخنا عبد الغني أن يجيب على هذا السؤال ونعتذر منه. هو في حقه باختصار، وإلا كما كان قال لك الكلام هو في حقه في السؤال كاين الجواب من خلال السؤال أو أجاب عن السائل. يا إخوان، أولا الذي نبشر به الناس ونذكر كذلك به الناس وننصح كذلك من لم يذكر هذا ولا يعلمه كذلك الناس بهذا الشيء، أن هذه السنة بإذن الله تعالى هي لا تزال قائمة ودائمة على ما هي عليه. هؤلاء الذين يعني هذا من باب الزجر ومن باب التشديد ومن باب التأكيد على شر وخطورة وضرر هؤلاء الناس انحرفوا بها في أنظار الناس، ولكنهم انحرفوا عنها، انحرفوا عنها وخرجوا عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى الغلاة ونحو ذلك، يملقون من الدين كما يملق السهم من الرمية ثم لا يعودون، يعني هؤلاء ينحرفون. لكن احنا الآن كيف نرد وكيف ننصح وكيف الناس يستعملون الوسائل الوقائية أو الوسائل العلاجية لمن أصيب بشيء من هذه الفتنة؟ هي أنك أنشر السنة وخلاص، كما تعلمت انت يتعلمها غيرك، كما اهتديت انت اهتدى غيرك، كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. المهم باختصار، السلفي لم يأتي بهذه الأصول في المعاملة في كل شيء من تلقاء نفسه، ولا من قبيل رأيه وعقله أو بمجرد تخمينه أو تخرصه أو كذلك عملا بما يقتضيه هواه أو شهوته. غلط يا إخوان. السلفي في مثل هذه التصرفات حتى في الأسماء، لما يسمي شخصا باسم ما أو يصفه بوصف ما فضلا عن الحكم عليه بحكم ما، كل شيء بالدليل وكل شيء من الشرع، ما يزيد حاجة من نفسه، يخشى لو يزيد وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وأنك تزيد قل هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الوصف الشرعي، هذه المنزلة اللي يحتاجها، هذه المعاملة اللي يستحق. هؤلاء الناس هم البعيدون عن منهج السلف صراحة. يعني لو نعرض منهج السلف نقول اللي حق المسلم هل تقول سلفي؟ لو نقول مثلا بكل صراحة باش ما نطولش عليكم، لو لأنه بعض الأحيان أنا أذكر مرة كنت مع أحد المشايخ كنا نتكلموا على مسألة المخالف، كانوا آثاره ونقولها الآن، آثاره مسألة إمام في مسجد، هذاك الإمام كان سائر أئمة المساجد بعض أقول أئمة المساجد يتكلم، قالوا هو اعتبره من المخالفين، ومن درس في مسجده يحكم عليه بأنه متميع ولا متساهل. المهم يعني متميع ومتساهل وكل شيء. قلت لهم يا إخواني لو نحكم مخالفات الموهومة والمزعومة زعمة على هذا الشخص، ونحكم المخالفات على الحاكمين هذا اللي حكموا عليه، ونوضعها في ميزان الشرع، وأنا نلزم لكم بلي مخالفاتهم أشد من مخالفات يعني. والله هذا هو الحق. وإذا قلتم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. احنا واحد لي غلط نزجروه، واحد لي اذكر هذا الامام كان يتصل مرات ومرات ولا مره مشيت له، لكن ما قلتلوش كذا وكذا، يجيني دائما نصيحه كذا ويبدي لي خيرا، وكي تناصحوا يستجيب وكل شيء. اما اشياء يا اخوان اللي يتكلم بهذا الكلام خطاه اهون ومعتقده اخف من اللي وافق داعش في معتقدهم صراحة، يا بكل صراحة، وكأنك تقول هذو مظلومين وهذو مساكن الإعلام ظلمة إلى غير ذلك، صراحة فيهم سلف كذا وكذا. مثلا لو كان نحكم وش قال هذا الشخص، ونحكم وش قال هذا الشخص، ونقول ميزان الشرع ما في لها ولا عاطفة لك، هذا أشد وهذا كلامه أكبر وضرره أخطر، هكذا ولا لا؟ فلهذا اللي عامل السلفي يعني بمعاملة أهل البدع ما ربش يعرف السنة، البدعة في نظره حسبها السنة، والبدعة في فهمه ظنها السنة، مزال ما تسننش كما ينبغي، ومزال ما عرفش السنة كما ينبغي، ومزال ما فهمش السنة كما ينبغي، ومزال ما طبقش السنة كما ينبغي. حتى التطبيق المهم، ساعة كنت عارف الحاجة وفهمها مليح لكن فيه صوارف تصرفك عن التطبيق الحسن والصحيح، الهوى، أمور عوامل تخليك، العاطفة، أمور شخصية، أمور نفسية، صراحة الهوى واعر يا إخوان، الهوى هذا أن النفس تاعك تميل شيء من غير داعية الشرع، من غير حجة شرعية تقتضي ذلك، من غير نصوص شرعية. احنا معشر المسلمين كي نعملوا بحاجة يقولوا قال الشرع في هذا، يا غيدك قال ربي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونلتزمه، هذا هو جعلنا أهواءنا توافق يعني تطيع وتلتزم، مش غير توافق يعني، بل ينبغي يعني أقول مش تتفق يعني توافق، نعم توافق الشرع، لأن الطاعة هي موافقة المطلوب على الوجه المراد، أي بصورة شرعية ما شاء الله. أنا أذكر كلمة قلتها والله رجيت هكذا كبرك على العيد، هي أيامات هكذا، وما كنش ابتداء كان الكلام على الشيخ ربيع، واحد التاثر قال لي التاثر في 2002 ولا 2001 ما أدري بالضبط كيفاش، بدأ يتكلم وكان سألني زعم على أبو الحسن المأريبي، أنا جيت نجاوبه لا قال لي مش قال العيد شيني في كذا، بديت نتكلم على ماذا وأنا أمور لما تكون فات عليها الوقت لعل الرجل كشمارة وراح يكون يستقيم، ما نزيدش نعاود نذكره بهذيك الأشياء كشما كان كون سببا فيه، ما نكونش منفرا يا أخي هكذا حاولتي. لكن أذكر لما قال لي قلت له هذا الرجل يدعو إلى السنة، الذي لاحظناه أنه يدعو للسنة ما وافقت هواه، لما تخالفه نرى أنه يخالفها يبرر لنفسه ويتخذ تفسيرات تفسر له هذاك الشيء، راك مشيتو سبب الانحراف الرجل ولا لا؟ فكذلك هؤلاء أشد منه بكل صراحة. على الأقل الآخر يقول لك أنا مخطئ أعذرني في الخطأ، الآخر ومخطئ يعتبر صوابك خطأ وخطأه صوابا، ويعتبر يعني كما قلت التزامك انحرافا وانحرافه التزاما واستقامة، هذا أشد يا إخوان. ولهذا معاملة السلفي تكون بالشرع، والشرع والرنة كيفاش ندير ما دمت ما دام سلفيا وما دام سنيا، أفهم؟ هنا الآن الأصل في المعاملة الشرع اللي علمنا ولا مش الشرع؟ قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم. يا أخي أجدك في رواية 5 وفي رواية 6، يا أخي أجدك من بينها لزادها في رواية 6، وإذا استنصحك فانصح له، يا أخي أجدك. فإحنا الآن كيف نعامل بعضنا بعضا؟ بالشرع في كل صغيرة وفي كل كبيرة. لما كما قالك نعامل السلف معاملة أهل البدع، إذن أنا لي عندي تصور أهل البدع للسني للسلف. لهذا كانوا يقولون قديما ولا يزال وينبغي أن يقال كذلك حديثا: من أمارات وعلامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. كي تشوفوا الناس ما يعاملوش أهل السنة معاملة مليحة، خاصة لما يبدأوا بعلمائه، لأنه على بالك كي تتكلم على العالم راح تتكلم راح من باب أولى تقيس العامة، يا خايزك، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس، يا خايزك، رؤوسا جهالة. فإذا عموما هذه الطريقة اللي حب نقول إجابة مختصرة، بأن الذين للأسف الشديد كما منهج التكفير ومنهج الغلاة عموما وأخطر وأكبر من ضرر الجفات، لأنه عموم ضرر الجفات عليهم قاصر ولا لا؟ أما ضرر الغلاة متعدي، ضرر الجفات يستبيح لنفسه يجيز لنفسه هكذا، أما الغالي يؤصل لنفسه ويقعد لنفسه وينظر عفوا لغير أعني وكذلك. فلهذا باختصار شديد إجابة، لهذا قلت لكم جواب صاحب يعني أخينا الله يبارك فيه رغم خلال السؤال، ولكن من باب يطمئن قلبي يلقى باللي هل هذا التصوير تاعه صحيح ومش صحيح، قلوا له صحيح، لأن السني لا يعامل أهل السنة إلا بالسنة، بل يعامل أهل البدعة بالسنة، ما يعاملهاش بالعاطفة والهوى حتى أقولك أنها البدعة، والله بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهذا أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، ومن وشدتهم في مع أهل البدع وكلش من باب الرحمة، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يرتدعون، لعلهم لعلهم ولا لا يا جماعة؟ لهذا كاين الترغيب وكاين الترهيب ولا لا؟ الترهيب من باب لعلك تخاف وتتقي له ما تعصيه. وبارك الله فيكم.